ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يبريك من آثار السحر العظيم والحسد والعيون. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون فيه لامة وآثار عيون فيه حاسدة. بسم الله يرفي الرأس. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن آثار العيون فيها عين جارية. بسم الله أرقي راسك. بسم الله أرقي راسك. بسم الله من حسد شديد وحقد دفين ومن آثار العيون نظرت فأثرت ومن آثار عيون نظرت فأثرت أبطل آثار العيون والأحساد على الخمول والكسل سببت خمولا وكسلا. بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن آثار العيون سببت خمولا وكسلا اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس والعقل والفكر والجسد. أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا سببت خمولا وكسلا سببت آلاما وأوجاعا وضرا. اللهم أطل يا ربنا ما سبب نوما عن الصلاة المكتوبة عن أعماله وأشغاله. اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا من الاقارب والجيران، اغسلها يا ربنا اغسلها، اغسل يا ربنا اثار الاحساد والعيون والعيون، اغسلها يا ربنا من راسه وعقله وفكره ودماغه وذهنه، اغسلها يا ربنا من ذكائه وعبقريته، اغسلها يا ربنا من قوته وشجاعته واقدامه وكرمه، اغسل يا ربنا هذه الاحساد والعيون عليه وعلى أهله، عليه وعلى أهله، اغسل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اغسلها يا ربنا سببت خمولا وكسلا، سببت الخمول والكسل، سببت الخمول والكسل، سببت نوما مستمرا كالإغماء كالإغماء كالإغماء كالإغماء، اغسل يا ربنا هذه العيون، اغسل يا ربنا هذه الأحساد، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا عملها، اغسل يا ربنا عملها، اغسل يا ربنا عمل العين، اغسل يا ربنا عمل العين، اغسل يا ربنا عملها، اغسل يا ربنا ضرها، اغسل يا ربنا عملها، اغسل يا ربنا شغلها، اغسل يا ربنا عملها، اغسل يا ربنا ضرها، اطفئ يا ربنا نارها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا بلاءها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن، اخرجها يا ربنا سببت الخمول والكسل، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسل يا ربنا العيون، اغسل يا ربنا الأحساد، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا قوية، اغسلها يا ربنا متينة، اغسلها يا ربنا عظيمة، اغسل يا ربنا العين، العين العين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قوية شديدة، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسل يا ربنا العيون، العيون العيون العيون والأحساد والأحساد، اغسلها يا ربنا أثرت على النفسية، تؤثر على النفسية، تؤثر على الفكر، تؤثر على الإدراك، تؤثر على العقل، تؤثر على الفكر، تؤثر على النفسية، تؤثر على النفسية، تسبب غضبا، تسبب شدا في الجسد، تسبب شدا في الأعصاب، اغسلها يا ربنا، تسبب نرفزة، تسبب عصبية، تسبب ضرا، تسبب ضرا في الرأس وفي الجسد، اغسلها يا ربنا على الخمول والكسل، اغسل يا ربنا أثار العيون والحسد، اغسلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم اغسلها يا ربنا، تسبب الخمول والكسل، والنوم المستمر، والنوم المستمر، الإغماء وكالإغماء وعدم الانتباه، وعدم الانتباه والسرحان والشرود في الذهن، والسرحان والشرود في الذهن، أطلع ثرها يا ربنا، تسبب الاكتئاب، تسبب الاكتئاب وتسبب النفسية وتسبب الآلام والأوجاع والضر في الجسد، اللهم اغسل يا ربنا هذه العيون، اغسلها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، يرقيك من الحسد، من الحسد الشديد، من الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، على التوفيق، على التوفيق، وعلى قوة، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم، اللهم اطلع اثار الاحساد والعيون، اللهم اطلعها يا ربنا، اللهم اطلعها يا ربنا، على قوة، على قوة، على شجاعة وفتوة، اللهم اطلع يا ربنا هذا الحسد الشديد واثار العيون، عليه وعلى اهله، عليه وعلى اهله، عليه وعلى أهله، عليه وعلى أهله، اغسل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد ويا صمد، من قلبه من قلبه، من صدره من صدره، من بطنه من بطنه، من فرجه من فرجه، ومن قفاه وظهره، ومن عضلاته، ومن عصبه ومن عصبه، ومن دمه ومن دمه، ومن رأسه من عقله وإدراكه، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من العيون من العيون من العيون من عيون الناظرة فأسرت من عيون حافلة حافلة حافلة حاكدة حاكدة حاكدة من عيون من عيون معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة من عيون معجبة من عيون حاسدة حاكدة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا حاسدة حاكدة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا اللهم اخرج العيون يا ربنا من القلب والصدر والبطن والقفا والظهر يا ربنا يا ربنا ومن الدماغ والعقل والإدراك يا ربنا يا ربنا ومن الدم والعظم والمفصل يا ربنا ومن القوة ومن الحيوية ومن النشاط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون فيها عين جارية. اللهم اعطلها يا ربنا اعطل يا ربنا العين والحسد على سبب الخمول والكسل سبب الخمول والكسل اعطل يا ربنا العين والحسد اعطل يا ربنا العين والحسد سبب الخمول والكسل سبب الخمول والكسل اعطلها يا واحد ويا صمد اعطلها يا واحد ويا صمد. اللهم اعطلها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد اعطلها يا ربنا من القلب والصدر اعطلها يا ربنا اعطلها على القوة على وسببت ضعف اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على البلاء على البلاء. اللهم اطلها يا ربنا على الضر على الضر. اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأسحار والأحساد والعيون نستدفع بها الأسحار والأحساد والعيون والنظرات والأنفس والعقد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس حسودة حقودة من نفس ظلومة طاغية باغية متكبرة جبارة عنيدة ظالمة طاغية طامعة طامعة طاحنة طاحنة. بسم الله ارقيك من نفس من نفس خبيثة من نفس لئيمة من نفس لئيمة من نفس لئيمة خبيثة ظالمة طاغية باغية. اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثر النفس اطل يا ربنا اثر النفس نفس خبيثة نفس عليك نفس فيك نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة. اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثر النفس النفس النفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي من راسه اخرجي من جسده اخرجي على النوم اخرجي على النوم على النوم كالاغماء كالاغماء اخرجي على الخمول والكسل اخرجي على الضر اخرجي على الدوخه والصداع والالم والوجع اخرجي يا نفس اخرجي يا عينا اخرجي يا نفس اخرجي يا عينا اخرجي بامر الله اخرجي من القلب اخرجي من الصدر اخرجي من الاحشاء اخرجي من القوه اخرجي من الحيويه اخرجي من القوه اخرجي من الحيويه اخرجي من بين الافتاف اخرجي من بين الافتاف اخرجي من بين الافتاف اخرجي من بين الافتاف اخرجي بقدره الله اخرجي بقوه الله. الله اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها سبب الضعف سببت خمولا وكسلا سببت ضرا سببت خمولا سببت ألما سببت واجعا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا اطل هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا اخرجوا بامر الله يا من سكتم الجسد اخرجوا من راسه اخرجوا من جسده اخرجوا من حظه ونصيبه اخرجوا من بيته. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الجان اخرج يا ربنا المارده والعفريته اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا العقد احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا واحد يا صمد في الجسد وخارج الجسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد قديما قويا عظيما قديما قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله بسم الله. ارقي راسك بسم الله بسم الله. يرقي الدماغ بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي الدماغ بسم الله. يرقي الدماغ بسم الله. يرقي راسك بسم الله. يرقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس. بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي الراس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس. بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي ارقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس. بسم الله بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي المخ بسم الله. يرقي المخيخ بسم الله. يرقي مراكز الاحساس والعصب بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي الصدر بسم الله. يرقي النفسيه بسم الله. يرقي القوه والنشاط والحيويه بسم الله بسم الله. رد يا ربنا النشاط والحيويه والقوه ردها يا ربنا ردا جميلا. واطل يا ربنا ما اضعف الجسد. واطل يا ربنا ما سبب الكبول والكسل. واطل يا ربنا اثار العين والحسد. اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. حسبنا أنت وكفى يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله يرقيك والله يقيك من آثار الأحساد والعيون من العيون والحسد. سببت الخمول والكسل سببت الخمول والكسل. أبطلها يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا وطهرنا أجمعين من الأحساد ومن العيون وآثارها وأعراضها وفرها وشرها ومكرها وكيدها وغلبتها وانتقامها ومن خمولها وكسلها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظه يا ربنا واحفظنا أجمعين يا ربنا من شياطين الإنس والجان من شرهم وبرهم ومكرهم وكيدهم وغلبتهم علينا يا ربنا. ومن عقدهم ومن عدتهم وعتادهم ومن بغيهم وفسادهم وظلمهم وطغيانهم. اللهم احفظه واحفظنا أجمعين يا ربنا من العيون وشياطينها من الأحساد والموكلين بها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا قوة بعد ضعف له ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا قوة بعد ضعف، يا ربنا يا ربنا ونشاطا وحيوية بعد خمول وكسل، يا ربنا ونشاطا وحيوية بعد خمول وكسل. أسألك يا ربنا قوة بعد ضعف، أسألك يا ربنا حيوية ونشاطا بعد حيوية ونشاطا بعد خمول وكسل يا ربنا. نسألك يا ربنا يسرا بعد عسر، نسألك يا ربنا فرجا بعد كرب، نسألك يا ربنا بسطا بعد قبض، نسألك يا ربنا نفعا بعد ضر، نسألك يا ربنا خيرا بعد شر، نسألك يا ربنا غنى بعد فقر، نسألك يا ربنا نورا نورا نورا نمشي به يا ربنا في الناس. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد والعيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان الحسد والموكل بالحسد الظالم الطاغي الباغي المعتدي. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، أليك بالمؤذي يا ربنا حاسدا وساحرا حاقدا وشيطانا ماردا وعفريتا، عليك يا ربنا بالمنوم عن الصلاة، عليك يا ربنا بالمنوم عن العمل، وعليك بالمخيل الظالم الذي على الخمول والكسل، عليك به يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطل يا ربنا الحسد والعيون، اللهم أبطل العين، اللهم أبطل الحسد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. احل يا ربنا كل العقد، عقد الأسهال والعيون والحسد، احلها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد، على الخمول والكسل وعلى الضر والشر يا ربنا، وعلى المكر والكيد والغلبة علينا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا على ثقل النوم، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا على الإغماء وعلى الشرود في الذهن، احلها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، اهلها يا ربنا، اهلها يا ربنا على الخوف، على الخوف، على الخفقان، على الخفقان، اهلها يا ربنا، اهلها على الآلام والأوجاع والضر في الرأس وفي الجسد، اهلها يا ربنا احللها، اهلها يا ربنا احللها على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،